مدة ليست ببعيدة كتبت مقالا وهو عبارة عن جواب لسؤال عن حكم الكلام في حاكم دولة مسلمة وولي أمر مسلم لكنه فجر وظلم وتعدى على بلد مسلم وعلى إخوانه، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ وتم الجواب وبينت الأدلة في ذلك وكلام علمائنا حينما اعتدى العراق على بلاد التوحيد وعلى دولة الكويت، وكما ذكرت أنت عن العلامة الشيخ بن باز رحمه الله. فهنالك حالات استثنائية كحالتنا هذه التي نعيشها، بينت ذلك في ذاك المقال الذي كان عنوانه فيما أذكر كان بهذا العنوان: تنبيه السائل الغافل والرد على آخر العنوان، وأيضا الجام من تكلم بغير حجة ولا إمام، هذا هو العنوان تقريبا، ويمكن أن يراجع الموقع والصفحة. بارك الله فيك. وحينها ذكرت أن ولي الأمر الذي ظلمت دولته وبلاده كما هو الحال عندنا واعتدي عليه، إذا تكلم في المعتدي وفي ولي الأمر المعتدي يجوز شرعا لدعاة الإسلام ودعاة السنة أن يبينوا حال هذا المعتدي وحال هذا الحاكم والسلطان الجائر الذي اعتدى على بلادهم وسعى في حرب دولتهم وزج في هذه الحرب لتدمير السودان وتدمير جيشه وتعذيب شعبه، زج في هذه الحرب مرتزقة العالم من كل أنحاء العالم، حتى من الدول العربية والمسلمة، بل حتى تعدى به الأمر فجلب لنا العصابات الخبيثة من بلاد كولومبيا في جنوب أمريكا، اشتراهم بماله وزج بهم في هذه الحرب لقتل أهل الإسلام الأبرياء والمظلومين بلا حياء ولا خجل، عض يد الفضل التي امتدت إليه من أهل السودان الذين كان لكبارهم، بارك الله فيك، اليد العظمى في تعمير وتأسيس دولة الإمارات بفضل الله ومنته، لا يريدون جزاء ولا شكورا، وإلا فإن دافعهم كان الإخاء الصادق مع دولة الإمارات، فتنكروا لهذا الخير وتنكروا للإسلام الذي جمع دول الإسلام واعتدوا على بلادنا السودانية بأسوأ أنواع الاعتداءات والظلم والجور. وكان من آخر ذلك، بارك الله فيك، أن هنالك طائرة إماراتية من صنع أمريكي خرجت من دولة الإمارات من إحدى مطاراتها، وبفضل الله التقطتها جهات الاستخبارات السودانية وتتبعتها من دولة الإمارات وعبر أجواء السماء، وحسب التقارير الموثقة والصحيحة هذه الطائرة ليست هي الأولى في الاعتداء على بلاد السودان، بل هنالك عدة طائرات، بل بالمئات طائرات تحط في بعض مناطق دارفور التي الحرب الآن تدور فيها بين الجيش وبين الخوارج، وحطت مجموعة من هذه الطائرات أحيانا في بلاد تشاد وفي ليبيا للأسف الشديد. كل هذا لجلب المرتزقة والأسلحة وأسلحة الدمار وأسلحة الفتك بالأمة الإسلامية في بلاد السودان. التقطتها هذه الجهات الاستخباراتية وخرجت من هناك وكأنها طائرة تحمل دعما إنسانيا وطائرة مدنية لكنها كانت تحمل في جوفها مجموعة من المرتزقة من كولومبيا ومجموعة من ضباط الإمارات من جهاز أمنها، ولهم أيضا علاقة بالدولة الحاكمة هنالك. ثم هب لها جيش السودان من سور جوه وطائرات المقاتلة فدمروها قبل أن تقوم بتحقيق أهدافها من حرب جيش السودان والتشويش على بلادنا والزج بها في أتون معارك وفتن لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له. صبرنا على هذا فترة من الزمن، ولكن بعد هذا الاعتداء الغاشم وعدم الاكتراث للنصائح والكلمات وتوجيه بلاد السودان لها النصح ثم النصح، كان لابد من الكلام. وأنا حينما أتكلم عن هذه البلدة أو هذه الدويلة لا أتكلم عنها فحسب لأنها معتدية ظالمة، ولكن لأن هذا الاعتداء والظلم ما جاء إلا نتيجة لتوجه هذه الدولة المخالف للإسلام في ضرب الإسلام وأصول الإسلام. فما فعلته هذه الدولة، وأنا لا أعني شعب الإمارات ككل، كلا والله، هذا من الظلم، وإنما أعني الجهات الحكومية الملوثة بهذه الحرب القذرة على بلادنا السودانية، وأعني المتعاونين معها في هذه المعركة الخاسرة والمردود خسرانها على هذه الدويلة، عليها من الله ما تستحق. أقول هذه الأعمال العدوانية والغاشمة الظالمة ما نتجت إلا بسبب توجه دولة الإمارات وبسبب وضعها ليدها مع أعداء الله اليهود والصهاينة. ما فعلته دولة الإمارات في أرضها وفي جزيرة العرب من بذر بذور الشرك والوثنية وإقامة المعابد، معابد الكفر والشرك، تجمع بين اليهودية والنصرانية وعبادة البقر وعبادة الوثنية من إحياء محافل لعباد البقر من البوذيين والوثنيين والمجوس والتفاخر بذلك والفرح بذلك، لم تفعله دولة من دول الإسلام حتى لو كانت دولة ضعيفة في تاريخ الأمة المسلمة أبدا، لكنه صار أمرا عاديا طبيعيا عند دولة الإمارات. وكل ذلك تحت شعار حوار الأديان والمسامحة والسماحة. وقد قام علماؤنا رحمهم الله وأثابهم الله ببيان شر هذا الفكر، الحوار بين الأديان والمراد منه التمكين لبلاد الكفر ولدين الكفار في أرض المسلمين، وأن يجتمع في أرض المسلمين المسجد والكنيسة والمعبد اليهودي، وضمت إليه الإمارات معابد البقر والوثنية. هذا ما فعلته دولة من دول الإسلام على مر تاريخها. بين علماؤنا فساد هذه الفكرة الهدامة والتي يسميها لتروج من يسميها بالدعوة الإبراهيمية، وإبراهيم بريء ودعوته بريئة من هذا الشرك ومن هذا الضلال. فإذا الأمارات تصدر عن هذه الموجهات اليهودية والصهيونية قد مكنت في بلادها لليهود وأعطتهم حتى الجنسيات الإماراتية، وهم يفرحون ويمرحون هنالك ويخططون لضرب دول الإسلام بحجة حرب الإرهاب. هذه الحرب التي تشنها الإمارات علينا والتي خسرت فيها أموالها وخسرت جزءا من شعبها وأبناء بلدها، تشنها على بلادنا بحجة حرب الإخوان وحرب الإرهابيين. أي إرهاب هذا؟ أعظم من إرهاب دولة الإمارات على أبناء السودان وشعب السودان المسلم البريء الذي لم تراعي له هذه الدولة الخبيثة حرمة ولا إلا ولا ذمة، سلطت علينا مرتزقة العالم، قتلوا الأنفس واعتدوا على الأعراض وسرقوا حرائر السودان وباعوهم في بعض أسواق أفريقيا وسرقوا ممتلكات الشعب السوداني ودمروا البنى التحتية، وظنوا أنهم سيقومون بالسيطرة الكاملة على بلاد السودان، فمن الله على جيشنا بالنصر المبين فدمر هذه الميليشيا. فلما تناقص عدد هؤلاء الخوارج بسبب فتك الجيش بهم، قامت هذه الدولة والخبيثة بشراء أولئك المرتزقة من كثير من أحياء العالم، من اليمن، من الصومال، من أثيوبيا، من سوريا، من كولومبيا، من أوكرانيا، من روسيا، من تشاد، من ليبيا، أكثر من 20 دولة تدعم هذا المخطط العدواني لضرب بلاد السودان. فإذا هذه دولة جمعت الشرين، شر مخالفة الإسلام والتوطين والتوطيد لعقائد الكفر في بلادها، تمكن لعباد البقر في أرضها ولعباد النار في أرضها، وتتخابت وتتآمر على بلاد التوحيد. فما فعلته الإمارات بتسليم ميناء الحديدة للحوثيين لهو من أكبر أنواع الخيانات، وانسحبت من أرض المعركة وتركت بلاد التوحيد ومن يدعمها، ومنهم دولة السودان تحارب في صف دولة التوحيد في حرب هؤلاء الحوثة. ثم قامت فشقت بلاد اليمن وقسمتها وفرقت بين أهلها، لا لأجل سلامة اليمن أو وحدة اليمن، بل لأجل الاصطياد في الماء العكر، وسرقت ثروات بلاد اليمن كما فعلت تجاه السودان من سرقة ذهبه ومعادنه النفيسة. إن الإمارات اليوم تعمل على مصالحها ولو صادمت الإسلام وقتلت الأبرياء والأنفس البريئة من الأطفال والعجائز والأرامل، إنها تنظر إلى مصلحتها كما تنظر دول الكفار إلى مصالحها، بعيدا عن الأخلاق والمبادئ الإنسانية. ما فعلته الإمارات في بلاد السودان من حرب خبيثة لم يقم بمثلها حتى التتار على بلاد المسلمين وعلى العراق في ذلك الزمان، كما سيأتي بيانه في كتابة قريبة إن شاء الله. ما فعلته الإمارات يندى له الجبين، وكانت هذه الدولة تظن أن جيش السودان لعبة أو أنه صيد سهل اصطياده، ففوجئت بفضل الله بعظمة هذا الجيش وأنه دمر كل مخططاتها وقتل جمعا من أبنائها وجنودها المساكين الذين ضيعتهم هذه الدولة الخبيثة تحت شعار ماتوا وقتلوا لأجل أداء الواجب. أي واجب هذا؟ أن تحارب المسلمين وأبنائهم وأن تفسد العباد وأرض العباد وتفسد وتهلك الحرث والنسل. أي دين هذا؟ وأي إسلام هذا؟ ولذلك بارك الله فيك وفي الجميع، دولة الإمارات تهدد بلاد المسلمين وتهدد دين المسلمين. والله ثم والله إن كثيرا من الفتن التي تدور في الساحة الدعوية حتى بين بعض من ينتسب إلى هذه السنة والسلفية، تجد من وراء هؤلاء ومن وراء هذه الفتن والاختلافات تجد دولة الإمارات متربعة على كرسي الفتن وإشاعة نار الفساد والفتنة. إن كثيرين ضلوا بسبب هذه الدولة من أبناء المسلمين، لأنها تتعامل معهم لا على انطلاق من مبادئ الإسلام، بل انطلاقا من مصالحها ولو حاربت الإسلام وأهله. وهنالك كثير وكثير سيكتب ويقال في حين مناسب إن شاء الله، مما يبين بجلال كل العالم المسلم وللمسلمين ولأهل السنة ودعاته على وجه الخصوص أن ما تفعله الإمارات وفعلته لم تفعله دولة من دول الإسلام على مر تاريخ الإسلام والمسلمين. هذا بيان مختصر يا أخي الكريم، وهو لك ولإخوانك السلفيين ولإخواننا المشايخ، حتى يقفوا على حقيقة هذا الأمر باختصار، حتى تخرج الكتابة المتعلقة بهذا الموضوع في حين قريب إن شاء الله. وبارك الله فيك، واعتذر على الإطالة.